تصديق زمن واقع فيه تصديق مثل هذا بوسرا أطيب منه رطبا. هذا نعم الحال هناك بوسرا ورطبا، وهذا كمان يستلزم أن يكون عامله بين إيه؟ بين حالين، واحد أحدهما متقدم والآخر متأخر. هذا نحو زيد عندي نحو إيش؟ لا أو تكون إيش؟ نوعا لصاحبها نحو هذا مالك ذهبا. أيه؟ لا لا حال هذا بوسرا أطيب منه رطبا، العامل في الحال هذا بوسرا هذا، وفي الحال المتأخر هذا أطيب أفعل ونحن زيد ونحن أنفع من عميل معان مستجاز. هذا هو ما يتكي وبينه ذهبا هذا مالك ذهبا مبهم مالك بعد ذلك قد تكبر او ريالا، هل سمعت كده الشيخ؟ او فرعا هذا يقول لك نوعا لصاحبه، لان ايه الذهب هذا مالك هذا نوع الذهب نوع المال هذا ذهبا. لا ما نقول تبني نقول زي ما قال كيف يكون تبني او فرعا أو فرعا منه نحو هذا حديدك خاتما خاتما. طب هذا خطو من حديد هذا الحدون الجبال كله لا زيه يا أخي ما فيها تمين كلها حال رجع الكتب. إذا قلنا يقول هذا مالك ريالا ريالا يا أخي يا سعطة هذا مالك ريالا فاضي نحن نعلمها بحال حتى هذا مالك ولا ترى ريال هذا ما هو هذا يعني مالك ذهبا، لأن هذا يبين نوع صاحبي. وحين فقل بين المال هذا يسعر يعني أفضل سيارة وتنحيطه بالجبال بيوتا أو أصل له يا أخي غير مؤول ما يحتاج للتاب ما قال لك هذا غير مؤول لا تنجامين غير مؤول في هذه المواقع شوف التفاصيل ما يعلمون لك بيوتا هذا بالتمييز كما تبادر الى الاسم ما يعلمونه الا حال كما قالها الاسموري كذلك ذكر هذا المساجد ماذا نفعل؟ لا خلاص ماشي فاضي هذا او اصل له هذا خاتمك حديث نعم اسجد لمن خلقت طينا لأن أصل آدم طين. هذا الفرق. أصل الله هذا خاتمك حديدا الحال هنا أصل لصاحبه. أسجد لمن خلق طينا، الطين هذا هو أصل آدم. واضح؟ انتبهوا هذه قواعد حقة الرجال. ما هو حقة الأولاد. الأنفاء فيها. أيوه. تنبيه هنا أكثر هذه الأنواع. وقوعا مسألة التسعير وللمسائل ايش والمسائل الثلاث ايش اعجاز هذا والمسائل الثلاث اعرف مسائل والمسائل الثلاث هل نقول والمسائل الثلاث ولا والمسائل الثلاث الأول أعرب هذه الجملة هات يا ولد أعرب الجملة أستاذ عبد الرحمن ما أقدر أقول لك في سؤال أنا أعرب أي أعرب إذا قلنا الثلاث على أنها بدل من المسائل ما هو بعيداً هنا وقوعا مسألة التسعير والمسائل معطوف على مسألة التسعير يا شيخ لا أنا أقول لك الصلاة والمسائل نعم هذا الكلام الصحيح أما تعرف هذه القاعدة صفة لمن؟ لا ولما من المسائل هذا عدد نعم العدد يا الأربعة سمع سمع يا العدد إذا تأخر المعدود يسفي إثباتها واحد لا أصبح يجوز المسائل الثلاثة أو المسائل الثلاثة لا هذا عندك اللي قال لك هذا اللي قال لك هذا غير اسمع لو اعطيك آية آية من كتاب الله تخالف كلامك هذا وكلام يعني الدكتور الذي قال على هذا بعد ما راح من عيد تذكرت الآية وهو عاي سليمان العاي اسمع اسمع قال لي الطميس يا اخي خلينا حجك ما هو ذا حجك ما حجك ما حجك ما هو قاعدة انتبه هذا قال لي العاي سليمان العاي جاءني هناك على الكرسي هذا ايوه قال لي العدد اذا تقدم المعذور كما قلت انت يجوز في العدد هذا الثاني سوء التصريح لكن القران جاء على غير ذلك وليال عشر تقدم المعذور وهو الليالي على إيه؟ عدد العشر نعم على العدد وهو عشر ولكن ما قيل إلا على ما نعرفه وهو عشر التنجيب ولا القاعدة هذا القاعدة ما سمعنا به ولا عند العلماء نعم ولكن الحمد لله درس الكتب إنما هو إذا كان العدد التمييز محذوف وهناك لك التذكير والتانيث كما قال عليه الحديث ما صام رمضان وأتبعه بستين أنس العدد هنا التمييز محذوف التمييز محذوف أي نعم الأيام هي التي تصام نعم الأيام عند العرب مذكر نعم ولكن أنس العدد هنا لأن المعدل محذوف نعم وأما هذه لا ما رأينا قلت بعدما راح قال لي هكذا العلماء يقولون قل لي ونحن نبغي القاعدة على ذلك نمشي على القواعد ما رأينا شواهد ولكن مش موجودة هذه المسألة لا جيبه جيبه أنت جيب لي هذا أن العدد إذا تقدمه يجوز إذا المعدود إذا تقدم آخر يجوز في العدد وجهان جيب لي هذا اللي مرة نوقف عليه أنا يا أخي درسته عند العلماء لغة أكثر من ذلك ربما لا يجدون لا أعطيني بس هل شيء كافية أنا أجيبه لي القاعدة تجمع كما جدت لي القاعدة كلام ما أحد من الدكاترة هذا ما أترك له اللي يعرفه الكلام هذا قلت قبل الدكتور الكلام هذا مكتوب قبل من الدكاترة لا أقول لك من فين شفتان في الكتاب لا جابني هو قال لي هو بنفسه يجيب ولكن ما جابه ما في هذه القاعدة ما دلت عليه أنا درست يعني كتب كثيرة درست الكافية نصفها درست الأسبوع درست يعني الخوذل درست الكتاب ودرستها ولكن ما رأيه طيب إيش الصواب عندك القاعدة الثابتة هي أن المعدود إذا حذف لك في العدد الثاني وأما هذا أنت كلامك مثل القرية العالي سليمان العالي ولكن أود أن تأتيني بالقاعدة إذا أنت تحكم بأنه يأتيني الله يهديك وللطالب حق عينيه إذا شفت هذا وشفت من قاله طيب يجوز 66 يا أخي هذا صفة المسائل الآن المسائل المعدود تقدم هذا المعدود تقدم ما هو المسائل المسائل هي المعدود تقدم على العدد وهو الثلاث الأصل يعني ثلاث مسائل فتقدم المعدود فلما تقدم المعدود قال العدد هذا صفة له فما في الآية كمان وليان العشر لا وين اللي بعده الليالي؟ وين وين العدد عشر؟ ولما تقدم ليالي المعدود الليالي صار العدد صفة لهذا، وهذه قاعدة معروفة واضح ولا؟ ولكن الآن هنا كان العدد على ما كان عليه، أنا على هذه الآية حتى يأتيني واحد بالقاعدة صعدة، تأتيني بالقاعدة وتأتيني جديد على هذه القاعدة. نعم، إما بيت وإما آية كما جئتك أو حديث. أو حديث أنا لا أعيد أن أجيب بالدليل، ولكن إيش المكتوب؟ لا ولو مكتوب إيش المكتوب، ولو كان مكتوب ما له دليل، ما من لسان العرب هو قال العرب أسك طيب أعطونا هل على الدليل؟ نحن ما نخل درسوا القواعد ولا نحن إذا لم يأتوا إذا لم يأتوا بالدليل لا أسمع لأي أحد كلامنا إيش وكذا طيب والثلاثة أسمع يا القواعد كما عند المسائل الدين لا تثبت إلا بالدليل، تثبت من غير دليل؟ لا ما قلت له إذا جئتني بالقاعدة وجئتني بالدليل يستدل به كما طلبته من الدكتور وراح ما جابني بالدليل ها؟ ما أصدقه ما أتبع قرانه تأتيني بالدليل ورأيت كمان ما خالف ذلك وليالي العشر تقدم المعدول هنا ليالي على العشر ولكن العدل كان على الثاني أمس طيب إذا قلت المسائل الثلاثة لا المسائل الثلاثة الآن صار صفة صار العدد هذا صفة يا أخي هذه قواعد الرجال كيف هذا تعود معرفة بداله يا أخي أسأل الأمة التي استمعت عليها هذا فاضي هذا بغير دليل استمعوا عليه بغير دليل هيا خلينا على هذا خلينا يمشي لا تعطل طيب هل هذا صفة؟ ثلاثة صفة نعم صفة معرفة في أي نعم المسائل الثلاث الأول كمان صفة كمان ثاني أيوة صفة بعد صفة وإلى ذلك يصير قوله نعم ويكثر الجمود في التعليم وفي مبني تأول لا تكلف ويفهم منه أنها تقع الحال جامدة في مواضع أخرى بقلة وأنها لا تؤول بالمستقبل كما لا تؤول الواقعة في التسعير لا شوف الواقعة لا أسمع يا أخي أسمع هذه ابن هشام بعته موت هذا جعلهم من الحال الذي هي لا تؤول هذا شوف الكلام ملاحظات الطالب هذا شوف قال لك ايش نعم ويفهم منه انها تقع جامدة في مواضع اخرى بقلة وانها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعة في التسعير بينتها كلها هذا هو يعترض على ابن ماء نعم اعترض على ابن ماء ومشى على انها ما تؤولت نعم وزعم ابنه ان الجامعة زعم ابنه مالي ولد نعم ان الجامعة مؤول بالمشتق وهو تكلف وانما قلنا به في الثلاث الاول في السؤال لان اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي التاويل فيها واجب ثالث واش أن تكون نكرة لا معرفة هذا يعني أحكام الحال أن تكون نكرة لا معرفة وذلك لازم فإن وردت الحال بلفظ المعرفة قولت بالنكرة كما قاله ابن مالك كوحدك قال جاء وحدة أي بمعنى منفردة واضح حلو إن عرف له لا تفكيرهم عمل كوحدك اشتيني وأرسلها العراق أي معطلقة نعم الرابع أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى لا. ورجاء عوده على بديه الرابع أن تكون نفس صاحبية في المعنى. الرابع ما لحقنا. لا لا قبل شوي. صفحة قبل. هذا نعم. ورجع عوده على يدي على بدئي على بدئي شوف اي عائدة عوده معناه عائدة ادخلوا الاول في الاول ادخلوا الاول في الاول جاء انا هناك ما المهمنا ان الحال كان معرفة وان الاول في الاول معرفة علم بألف هذا مؤول بالنكر اي مترتبين جاءوا كمن الجنب الغفيرة اي بمعنى جميعا انتبه ارسلها العراق ارسل الابيل تبير فيها راجع للابيل العراق اي معتلكة واضح هذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة في ألفيته والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اشتهي وردها العراك ولم يزد الرابع اسمعوا يا إخوان الرابع أن تكون نفس صاحبها في المعنى فلذلك إيش جاء زيد ضاحكا وامتنع إيش جاء زيد ضحكا هذا مصر مصدر نعم وليمة وليمة مع قول ابن مالك ومصره من منكر حل اليقظة ليس ممنع ضحكة ما أول بالمشكلة قال لك امتنع يا أخي ليس امتنع هذا قال لك لا يجوز يجوز أن تقول جاء زيد ضحكا انتبهوا هذا فيها معنى ولا يجوز جاء زيد ناس ضحكا ضحكا هذا مصرح نعم ايوه وليمة يدل على الحدث فقط يا شيخ ضاحكا على الحدث الصحفي لا انا ما اسعد وكان عندك جواب هاتي هاتي الجواب ليش يجوز هذا ولا يجوز هذا او مثلا لا اخي خليك نعم انت سكت الان هذا يدعي انه يعرف يا بشر ليش يجوز ويش ضاحكا لا لا لا وجود أن تقول جاء زيد ضاحكا وامتنع جاء زيد ضاحكا لأن هذا ضاحكا الوصف ضاحكا هذه ليست وصف لا المصر المصر خاننك ابن مالك ومصر منكر خاننك ليش تقول بكهراتي بس أحكم عليك كلام فاضي أنت ما عندك سوى هذا ما هو ليس الجواب ضحكا في مباينة لا ينطبق هذا الطاعة ما بينه إن ندعوه إن يأتينا كسعية ما بينه هو ضحكة ها تنشو أسمع معنى أنه قال لي الرابع أن الحال تكون نفس صاحبها ها؟ فلذلك جاء زيد ضاحكا هذا صفة تدل على صاحبه وهما زيد أسمع بخلاف جاء زيد ضاحكا مصر ما يدل إلا على الحديث فقط ها؟ لا إذا فلتها يجوز او قد جعت واما بغير هذا لا يجوز هذا الجنب بين هذا وبين قبل بن مالك. وقد جاءت قال لك وقد جاءت كمان مصادر احوالا بكندة في المعارف، فجاء زيد له احده وارسلها العراق وبكثرة ناس النكرات، ولذلك قال ومصر منكر حال اليقع نحو طالع زيد طالع ايش بسطة وجاء ركبا ركبا ركبا ركبا ركبا صبرا صبرا هذا معكم معنا محبوسا اي نعم واول وذلك على التاويل بالوصف نحو مباغتا مراكزا هذا يجوز ومصبورا اي محبوسا. ومع كثرة ذلك قال الجمهور لا ينقاس مصرخا، وقاسه المبرد من الجمهور فيما كان نوعا من العام، فأزاد جاء زين ناس سرعة لأن السرعة هذا نوعا من العام المشي، السرعة نوع من المشي واضح. ومنع جاء زين ضحكا هذا منعه بعضهم وقاسه الناظر وابنهم بعد أما نحو أما علما فعالم أي مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم علما هذا هو الحال. وبعد خبر شبه به مبتدأه نحو زيد زهير شعرا هذا المبالغة زهير حال يا شيخ شعرا شعرا حال أو قرينا هو بأجل جال آل الكمال انت الرجل شيخ جاء زيد ضحك هنا لانه الضحك ليس نوعا من شو اسمه الفعل جاء ليس نوعا من عمله جاء نعم انه ما هو نوع من عامل، واما جاء زيد سرعه هذا نوع من عامل واضح. هذه قواعد طيبه قواعد طيبه لذلك يشرد عنها أنت الرجل علما أو قرينة إيش بأل هو بأل الدال على الكمال على الكمال نساء أنت الرجل علما مبالغة أن هنا كمالية يعني مهما يكون شيء أخي غير هذا لا غير علما هو الحال يا شيخ كلمة أو قولين هو بأن الدال على الكمال أنت الرجل أي كامل رجولية فصل وأصل صاحب الحال التعريف هيا خلصنا من قواعد الحال ودخلنا في قواعد صاحبه انتبه يا عبد الرحمن وأصل صاحب الحال التعريف ويقع نكرة بمصور إذا كان المصور موجود فأن يتقدم الحال فأن يتقدم عليه الحال أن يتقدم الحال على صاحبه نحن في الدار جالسا رجل في الأصل في الدار رجل جالسا وقوله وقول الشاعر لمن يتمحش الطلب وكأنه طلب وين الحال هنا وين لا أسمك أنت أنا سألت عبد الرحمن العوف وين أعرب البيت لمن يتمو حسن طلبي ها لميتة متعلق بيش متعلق بشيخ الطلب إنا أنا سألتك عن التعلق مرة وإنت ما رضيت جاوبك أنا أجبتك ولكن ما تعرف ولكن هذا كمان أجاب لك ابن مالي أنا عندنا نعرفه يا أخي خليني أقول أنت أستاذ يا جد هات يا عبد الرحمن العوف. ايوه جار مجرور الشيخ متعلق بخبر مقدم. بخبر وين الخبر؟ لميت كائن. كائن او مستقر او مستقر او استقر او هذا ما حكم هذا المتعلق من جهه الحذف؟ سلامات. هذا واجب يا شيخ. واجب الحذف. وين دليله؟ لا في واحد هناك يعلمه. ولكن اول كان رجل ولكن ترك فرد علي. والدكاتره اللي يدرسونه ماجستير يدرسونه عندي في البيت. هو صار ولكن كاد ان يكون تمام ان شاء الله. هو تمام رحمه. هذا اسرع يا عبد الله. لمن يتى موحشا طلل قديم عفاه كل اسحم مستديم. موحشا هذا يا شيخ حال وين صاحب الحال؟ طلل ليس على روحه مؤخر طيب الصبغ اللي فلنون لك يا رئيس صبغ أن يكون صاحب الحال. يا شيخ هذا يا شيخ شبه الجملة ما قال لك هناك هو تقدم لأن الحال تقدم على صاحبه هذا من المصبغة. شبه الجملة لا طيب. الحال تقدم على صاحبه. لا سطلني. ماشي. لا العوف الليلة طيب. أو يكون مخصوصا. أو يكون الصاحب هذا مخصوص. إما بوصف كقراءة بعضهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. وين الشاهد في الآية؟ كيف تكون مصدقا؟ كتاب هذا نكرة. الحال لا يكون نكرة في الغالب. يستبغى في الآية في هذه القراءة. وأما على قراءة مصدق. مصدق هذا صفة. صفة. ولكن على قراءة النص مصدقا. مخصص بإيش؟ وين المخصص؟ أسرع يا أخي. وين المخصص؟ كتاب من عند الله هذا الصفة. الجرب والمجرى هو صفة متعلق بما تعلق بالنار والمكائن. نعم فخصيصة النكرة هذا كتاب هذا فسب بوصفهما من عند الله قائل هذا الكتاب من عند الله آخر انتبهوا القواعد لازم لازم كان ما يطبق المختار. لا ما مصدق الحال من الكتاب. وكذلك قول الشاعر انتبهوا نجيت يا ربي نوحا نجيت يا ربي نوحا مستجبت له في فلك ماخي في اليم مشحونا. هيا وكل واحد منكم هذا عشان نمشي على هذا. أي الآن يعني عندك يا يا يا عم البيت هذا وين الشاهد فيه؟ وين الحال؟ وين الحال؟ مشحونا. وين صاحب الحال؟ لا في فودك. نعم في فودك. ناس وين صاحب الحال؟ وين مخصص المخصص؟ ماخر صفة لمن؟ لفلك. ليش قيل ماخر ماخر ولم يقل مواخر؟ لأن الفلك هذا تطلق على إيه؟ على الجمع وعلى المفرد. أوب تفكر شوي. لا لأن الصفة هناك مفرد وصفته نوح واحدة. ولذلك قيل ماخر ما قيل مواخرة. وأما في الآية الثانية وصل الفلك مواخرة هناك جمع فلذلك جمع الحال. الحال واجب موافقته مطابقته مع صاحبه. انتبه يا أخي، أفهم القواعد. واضح ولا؟ لا لازم هذا. الآن وكذا. ايش اقول؟ مع الحال في الفعل والتذكير والتقنى والجمع. لا انت يكون الحال جمع ويكون صاحبه مفرد، هذا ما يمكن في اللسان العربي. انت لازم المطابقه. نعم صاحب الحال. انت ما تعرف هذا، كيف درست القواعد ولا تعرف هذا؟ هيا اسمع اسمع، وليس منه اسمع. ابن هشام قال لكم وليس منه فيها يفرخ كل امر حكيم امرا من عندنا. ابن عقيل شاف تخصيص هذا رجح الاعلى ابن عقيل. يعني قال وليس منه من الصفه من ان يخصص بالصفه قوله فيها يفرخ كل امر حكيم امرا من عندنا. في لا فريق للناظم اسمع اسمع يا اخي انتبه انتبه يا عبد الحميد بيتكلم عليك هذا كتاب طيب حلو حلو عبد الحميد ابن هشام